لن يستطيع أحد منا أن ينفك عن عينيه، لن يستطيع أحد منا أن ينفك عن شفتيه، لن يستطيع أحد منا أن ينفك عن لسانه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أدعو إخواني عندما تأملنا هذه الآية أن نشكر الله وأن نقبل إخواني على شكر الله، فإن الله عز وجل قد أمرنا بشكره فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.